إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستقبل خلال الأيام القادمات يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه، وأهلك الله تعالى فيه طاغية فرعون وقومه. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم فأخبروه أن الله تعالى قد أكرم موسى عليه السلام بنصره وإهلاك فرعون في هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم. ثم صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وكان عليه الصلاة والسلام لأجل أن يخالف اليهود يصوم يوما قبله مع عاشوراء أو يوما بعده، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود في ذلك الحين: نحن أولى بموسى منكم. اليهود قد بدلوا وحرفوا، ولو خرج موسى عليه السلام من قبره وبعثه الله تعالى عليهم أخرى لما وافقهم على ما هم فيه من الشرك والتغيير، فإنهم قالوا عزير ابن الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من الضلالات التي لم يجئ بها موسى عليه السلام ولم يجئ بها غيره من الأنبياء. موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكره الله تعالى في القرآن، فكرر الله تعالى اسم موسى عليه السلام في القرآن 136 مرة، وذكر الله تعالى قصته في القرآن 16 مرة، وذكر الله تعالى حكايات عنه في القرآن في 25 موضعا. فموسى عليه السلام ذكر أكثر مما يذكر غيره من الأنبياء. فعيسى عليه السلام ذكر في القرآن 23 مرة، منها 20 مرة ذكر باسمه الصريح عيسى، وفي 3 مرات ذكر بمسمى ابن مريم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكره الله في القرآن 4 مرات فقط، فدل هذا على اهتمام القرآن بسيرة موسى عليه السلام وذكر قصصه وحكاياته، حتى عرفنا قصة ولادته، وعرفنا قصة زواجه، وعرفنا معجزاته، وعرفنا حججه وبيانه، وعرفنا حواره مع فرعون، فصل الله تعالى لنا هذا تفصيلا. سنقف اليوم أيها الإخوة الكرام على قصة من قصص موسى عليه السلام التي ذكرها الله تعالى في القرآن، ذكرها الله في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم في سنته في أحاديث كثيرة، كان يضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال بحياة موسى عليه السلام وحياة قومه. فمن ذلك مثلا ما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مرة من المدينة فدخل في خيمة رجل من الأعراب في الصحراء، فوضع له ذلك الأعرابي ما يوضع للضيف من قرى من لبن وتمر وما شابه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي مكافئا له: قال إذا جئت المدينة فأتنا. فلم يمض أيام حتى أقبل ذلك الأعرابي إلى المدينة، فكان مما زار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضع للأضياف، ثم أراد أن يهديه هدية، فقال له عليه الصلاة والسلام: سلني. فقال ذلك الأعرابي: أسألك ناقة أركبها، وعنزا يحلبها أهلي، وكلبا يحرس غنمي، وجعل يطلب مثل هذه الطلبات. مع أن وقوفه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف الذي يقول له سلني قد لا يتكرر هذه الفرصة في حياته أبدا، ومع ذلك طلب ناقة وعنزا وكلبا يحرس غنمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام:

المسارعة إلى التوبة من صفات الأنبياء، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. أول ما وقع موسى عليه السلام في هذا رفع يديه إلى الله تعالى تائبا منيبا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الناس لم يعلموا بمن قتل الرجل، فلا يعلم من الناس إلا موسى وذلك الإسرائيلي، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا صاحبه بالأمس قد وقع في مشكلة أخرى اليوم. قال له موسى إنك لغوي مبين، من رأسك تخرج المشاكل، إنك لغوي مبين. ثم أقبل موسى أيضا ليفكه ويخلصه من ذلك المصري، لكن هذا الإسرائيلي فزع لما رأى موسى مقبلا إليه غاضبا، ظن أن الوقيعة ستكون عليه، فتكلم بالسر الذي كان البارحة. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال الإسرائيلي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتسامع الناس بما وقع، وجعل أهل القتيل يجتمعون من كل موطن يطالبون بدمه. فإذا برجل ناصح علم بما يجتمعون له ويخططون له من الكيد والبطش بموسى عليه السلام فأقبل ناصحا، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. من الدروس لقصة موسى عليه السلام دوام الارتباط بالله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. لم يخرج موسى ويعتمد على تخطيطه الشخصي فقط، وإنما خرج منها خائفا يترقب ودعا يا ربي أنا لازم لي عن فضلك. قال ربي نجني من القوم الظالمين، لن يأخذ بالأسباب فقط ويقول إن اختفائي منهم سينجيني، إن غيبتي عنهم ستنقذ حياتي، كلا، وإنما كان قلبه معلقا بالله. يخرج من المدينة ويقول يا ربي إن لم تنقذني أنت فليس لي منقذ، إن لم تعني أنت فلا معين لي، إن لم تحمني أنت فلا حماية لي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قرر أن يذهب شرقا جهة الشام، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ليس أنا الذي اختار طريقي بل أنت يا ربي اختر لي الطريق، لست أنا الذي أحدد أين أذهب بل أنت يا ربي خذ بيدي وسق إلي الخير حيث كان وجهني إليه، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهما لئلا تختلط الغنم بغنم القوم فتفقدان بعضها، والمرأتان لم تختلط بالرجال، بقيتا بعيدتين لأدبهما وحيائهما وعفتهما. فأقبل موسى وهو يرى الغنم عطشا في آخر النهار والشمس ستغيب والغنم لم تشرب، والمرأة كلما انطلقت شاة لتشرب جبدتها إليها. أقبل إليهما قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يتفرق الرجال الذين تراهم، حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، نحن عندنا ظروف اجتماعية خاصة اضطرتنا إلى أن نخرج لرعي الغنم، فلا أخ يرعى غنمنا ولا أب قادر يرعى غنمنا، وليس عندنا راع ولا خادم، فلأجل ألا تجوع الغنم وتهلك اضطررت أنا وأختي لنخرج. وأبونا شيخ كبير، من صفات موسى عليه السلام الإحسان إلى الناس من غير أن يطلبوا إحسانه، فسقى لهما. لم تقل المرأتان هل تساعدنا؟ هل تسقي غنمنا؟ افعل كذا. رأى محتاجا فسارع إلى مساعدته فسقى لهما، ثم لم يطلب الجزاء منهما لا مذقة من لبن ولا كسرة من خبز ولا شيئا من طعام مع شدة جوعه. يقول ابن كثير حتى قد التصق بطنه بظهره وبدت عظامه من شدة الجوع والجهد من خروجه ماشيا من مصر إلى هذا الموضع وقد تقطعت نعلاه. ثم تولى إلى الظل فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي أنا أريد المكافأة منك لا منهن، أريد الإحسان منك لا منهن، أنا فعلته لأجلك تقربا إليك وتحببا إليك وتعظيما لك لا لأجلهما، إنما فعلته قربة إليك فكافئني أنت. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأي عبد يدعي الغنى عن فضل ربه مهما كثر ماله وعظمت قوته وزاد جاهه وأصحابه، إذا وصل العبد إلى المرحلة التي يظن بها أنه استغنى عن ربه فهو هلاكه. مهما كثر مالك فأنت فقير إلى ربك، ومهما عظم جاهه وارتفع منصبك وعظمت قوتك وزادت علاقاتك فلا غنى لك عن ربك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وليتم مدبرين في حنين وأنتم 12,000 بينما نصرتم في بدر وأنتم 317 رجل فقط. القوة عند الله والبطش الشديد إليه والاستعانة به وحده. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا بالفضل يأتيه، رجعت المرأتان إلى أبيهما وحدثتاه فأرسل إحداهما لتحضره، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشي الحرائر، تمشي مشي العفيفات، قد جمعت عليها ثيابها واعتدلت في مشيتها، فلا تغنج ولا تمايل في مشيتها، تمشي مثل الحرة العفيفة، والحرة العفيفة مشيتها معروفة في احترامها لنفسها وعدم تغنجها وعدم تمايلها، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه دخل بين يدي هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، أخبره بقصته، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا سلطان لفرعون على بلدنا هذا، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، ما دام الرجل ليس عنده أهل يأوي إليهم ولا شغل ينشغل به وهذه ظروفه لا يستطيع أن يعود إلى أهله، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 8 سنين، فإن أسلمت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا أيها المسلمون طرف من قصة هذا النبي الصالح عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه في جنته وأن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم كل أهلنا في كل مكان، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وانصر أهلنا وإخواننا المجاهدين في الحد الجنوبي وفي اليمن. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم وكل أهلنا في حلب خاصة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم واحفظ أمننا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا. اللهم من أراد بنا سوءا أو تفجيرا أو إفسادا أو تخبيرا أو تخريبا فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.